به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد أيها الإخوة الكرام، الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في هذه الدنيا وسخر له فيها كل شيء وجعله فيها خليفة سلطانا حاكما على كل شيء، فكل شيء في هذا الكون مسخر لخدمة هذا الإنسان. لكن مع كون الإنسان خليفة على هذه الدنيا، إلا أن هذه الدنيا من طبيعتها كما علمنا ربنا سبحانه وتعالى أنها دار ابتلاء ودار محن ودار شقاء ودار فتن. أخبرنا ربنا سبحانه لا بد أن يتعب ولا بد أن يشقى ولا بد أن يلاقي من المتاعب والآلم والكرب والهم والغم ما يلام. كذلك خاطبنا ربنا سبحانه وتعالى وقال: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. تسير في هذه الدنيا لا بد أن تكدح ولا بد أن تتعب ولا بد أن تلاقي المشاق حتى تلقى وجه ربك سبحانه وتعالى. أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه الدنيا ليست دار مقر وليست منزلا دائما، إنما هي محطة انتقال للقاء الله سبحانه وتعالى. لذلك كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. في هذه الدنيا التي هي دار ابتلاء ودار محن ودار شقاء ودار فتن، علمنا ربنا وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أسبابا وعوامل وأمورا تساعدنا على دفع ورفع وكشف وتفريج هذه الهموم وهذه الكروب وهذه المشاق التي نلاقيها في هذه الدنيا. وأول أسباب الدفع ورفع وتفريج الهموم والكروب تحقيق الإيمان بالله. الإيمان بالله وعمل الصالحات، هذا أساس وجودك في هذه الدنيا، هذه غاية خلقك أن تتعبد لله سبحانه وتعالى. لأن ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. إن أراد الله سبحانه وتعالى بعبد أن ينزل به الهم وأن ينزل به الغم وأن ينزل به الكرب وأن يلاقي من العناء ما يلاقي، حتى وإن كان صاحب مال وجاه وسلطان ومهما ملك من الدنيا، فالله سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن إيمان وعمل صالح فلنحيينه حياة طيبة. قال المفسرون هي الراحة والسعادة في الدنيا وهي الجنة في الآخرة. نسأل الله لكي يتذكر طريق الله. الله سبحانه وتعالى يحبه وهو يرى منه بعدا فتأتيه هذه المصائب أو هذه الهموم أو هذه الغموم حتى يفيق. ماذا حدث؟ أنا بعيد عن طريق الله عز وجل، أعود لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده أمر كل شيء وهو تفريد الهموم والغموم والكروب. كذلك من أسباب دفع ورفع وتفريد الهم والغم والكرب اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. أنت مأمور أن تتعبد ومأمور أن تسير في طريق الله. من التعبد لله أن تكثر من ذكره سبحانه وأن تكثر من الدعاء والتقرب إليه. لهذا أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض الأدعية والأذكار التي ترفع الهم والغم والتي يفرج الله سبحانه وتعالى بها الهم، منها ما رواه الإمام الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فوجد رجلا من الأنصار يقال له أبو أمام في غير وقت الصلاة، وهذا الصحابي جالس في المسجد ويبدو على وجهه علامات الهم والغم. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما بك يا أبا أمام؟ ما الذي أجلسك في هذا الوقت وما الذي أصابك من هذا الهم والغم؟ فقال يا رسول الله هم أصابني وديون أثقلتني. عنده هم وغم أصابه وعنده ديون أثقلت كاهله ولا يستطيع أن يؤديها. هم أصابني وديون أثقلتني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء أن يكثر من هذا الدعاء. قال قل اللهم إني أعوذ بك من الهم والغم وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من الهم والغم وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. يقول أبو أمامة فأكثرت من ذكرها فقضى الله همي وغمي. رفع الله سبحانه وتعالى عنه الكرب وقضى الله سبحانه وتعالى عنه هذا قولي يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين. يرفع الله سبحانه وتعالى الهم والغم. كذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نقول: اللهم اني عبدك وابن عملك وابن امتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، اسالك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك، ان تجعل القران ربيع قلبي ونور صدرك. يكفيك الله عز وجل همك وغمك. كذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ندعو بدعاء ذي النون. نبي الله يونس عليه السلام ان ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. نادى يونس عليه السلام: لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يدعو بهذا الدعاء الا فرج الله همه وغمه. هذه ادعيه واذكار علمنا اياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن اذا نظرنا في هذه الاذكار وهذه الادعيه التي تعلمناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم نلاحظ امرين. وهذه الأذكار تقوم على أصل واحد، أنك في كل هذه الأدعية تعلن تذللك وخضوعك وانكسارك وذلك بين يدي الله رب العالمين. هذا هو الأساس، أنك عبد ذليل فقير ضعيف بين يدي خالقك وسيدك وحده سبحانه وتعالى. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لي شأني كله، فبيدك سبحانك الخير كله، ولا تكلني الى نفسي طرفة عين. اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن امتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. تذلل وتخضع وتنكسر بين يدي الله، والله من الأدعية والأذكار دعاء الكرم الذي رواه البخاري ومسلم في الحديث عبد الله بن عباس. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء الكرم. ما هو دعاء الكرم؟ ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الكرم: اللهم ارفع الأهل وفرج الكرب؟ ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك. لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. دعاء كله ثناء على الله وتذلل بين يدي الله، ليس فيه ذكر للكرب من الأساس، إنما أنت عبد ذليل واقف بين يدي الملك رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، تذل بين يدي وتعلن خضوعك إليه وتثني عليه سبحانه. إذا كان الله رب السماوات ورب الأرض وهو الذي يصرف كل ذلك وهو الذي يسير كل ذلك وهو الذي بيده ملك كل ذلك، فمشكلتك هذه وكربك هذه السماوات والأرض والعرش العظيم لا يساوي شيئا، وهو سبحانه حليم كريم لن يردك خائبا، لكن تذل بين يديه وتثني عليه سبحانه وتعالى. هذا ما نتعلمه من هذه الأدعية وهذه الأذكار التي تقال في الهم والغم والكرب. الأمر الآخر الذي نتعلم خاصة في دعاء المؤمن، قال الله فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وكذلك ننجي المؤمنين في آية أخرى قال ربنا فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. كان قريبا من الله، كان يكثر من التسبيح، كان من أهل الإيمان، لذلك حين وقع نجاه الله. حين وقع رفع الله عز وجل عنه هذا الهم وهذا الغم وهذا الكرب. كان قريبا من الله سبحانه وتعالى. كثير من الناس بعيد عن الله وبعيد عن طريق الله، ولا يعرف لله طريقا، ولا يعرف للمصحف طريقا، ولا يعرف لكلام الله طريقا، ثم ينزل به الهم والغم فيدعو ويقول لن يستجاب. لا يستجاب لأنك بعيد، لأنك غريب. جاء في بعض الآثار أن هذا العبد الذي لا يعرف طريق الدعاء وطريق الأذكار إلا وقت المصائب ووقت المشاكل يدعو فيرتفع دعاؤه إلى السماء، الملائكة تسمع الصوت هذا الذي يدعو، يقولون صوت غريب لا في العادي في الطبيعي لا ندعو اسمعوش الا بس وقت المشاهد، صوت غريب لا نعرفه فلا يشفعون له. اما هذا العبد الذي يكثر من الدعاء، يكثر من الاستغفار، يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، اذا نزل فيه مصيبه، اذا نزل فيه كرب وهم وغم يدعو فيرتفع تفريد ودفع الهم والغم والكرب. كذلك من أسباب تفريد الهم والغم قلنا التقرب إلى الله، الإكثار من الدعاء وذكر الله سبحانه وتعالى. طيب أنا وقعت، أنا أخطأت، أنا عصيت، هذه طبيعة الإنسان أن تزل قدمه وأن يقع وأن يخطئ. لذلك قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. لهذا نقول قد لا تكون المشكلة في الذنب في ذنب نفسك هذه سيئة، والله سبحانه وتعالى قد يتجاوز عنها، لكن المشكلة في توالع هذه المعصية. أنت أخطأت، متى تعترف وتقر بخطئك وتقر بتقصيرك وأنك أذنبت وتعود إلى الله؟ في قصة أصحاب السبت لم تكن المشكلة في خطئهم، أنهم عصوا الله سبحانه وتعالى، دي كانت حاجة صغيرة في جانب أنهم كابروا وبرروا هذا الفعل الذي يفعلونه وتحايلوا على المعصية. ما أحسوا بخطئهم، ما ندموا على فعلهم، لهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الندم توبة. دي البداية، هذه بداية الطريق. عرفت أنك أخطأت، تندم أنك قصرت في حق الله، تستغفر الله، تكثر من الاستغفار، وهذا من أسباب تفريغ الهموم والكروب ورفع الهم والغم والبلاء والعمى. الإكثار من الاستغفار، كل ما تقصير وكل استغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. استغفر، لزم الاستغفار، كان الاستغفار له طبيعة وله سجية وله عادة يداوم عليها ويحرص عليها في كل وقت. هذه عبادة لا تتكلف منك شيئا، لا هتشتغل ولا هتتوضا وتقوم تصلي وتركع وتسجد ولا اي شيء في عملك، في بيتك، في وظيفتك، في اوقات الانتظار، في اي مكان. لسانك رطب بذكر الله، لسانك رطب بالاستغفار. لهذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نقول في الصباح والمساء 7 مرات: استغفر الله قولها في الصباح والمساء 7 مرات. قال رسول الله: إلا كفاه الله رمه. هذا وعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الله كافيك، أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يضمن لك ألا ينزل بك هم ولا رم. أن تقول في الصباح والمساء 7 مرات: أستغفر الله هو الحي القيوم وأتوب إليه. هو سبحانه الذي بيده كل شيء. لذلك من أسباب تفريد الهموم والغموم ودفع الغلاء والبلاء والوباء التوكل على الله، الاعتصام بحبل الله مع تحقيق التقوى. قال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، هو كافي سبحانه وتعالى، وهو يملك ذلك ولا يملك ذلك غيره. مشكلة بعض الناس أنه يتعامل مع الله عز وجل تعاملا مجردا، عنده مشكلة، عنده مصيبة، يروح لفلان يستغيث بعلان ويطلب من ده ويترجى ده، بعد ما تقفل فلوسه خالص ولا يجد لها مخرجا يقول: طب ما تيجي نروح الجامع، ما تيجي نشوف شيخ، ما تيجي نقول الأذكار، يمكن تجيب حاجة، يمكن ربنا يفرج، يمكن دي مشكلة. أنت لا تدرب مع الله، بل الله عز وجل هو الذي علمك أن هذا الباب هو وحده الذي فيه تفريد كل شيء، لأنه وحده الذي يملك كل شيء. أما هذا الله سبحانه وتعالى غني. لهذا حتى في العبادات إذا قصدت بها وجه الله ثم تسلل إليها شيء من إرادة الناس من طلب ما عند الناس، يقول الله عز وجل كما في الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري. مش إنه بيعمله من الأساس للناس ولا يقصد به وجه الله، لا، ده عنده نية قصد باب الله ووجه الله، لكن أشرك مع الله غيره، دخل معها نية تانية. من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته شرك. أنا أغنى الشركاء عن الشرك. كذلك هنا الله سبحانه وتعالى غني، إما أن تذل وتقصد بابه وحده لا إله غيره، وإما يتركك سبحانه وتعالى لهؤلاء الذين استعنت به. تحر بقى معاهم يعملوا معاك اللي انت عاوزه، أما إن قصدت بابه وحده يرفع الله سبحانه وتعالى عنك الأمر. لذلك علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة أن يقول: إذا نزل مني الهم والغم أن يكثر من قولي لا إله إلا الله وحده لا أشرك به شيئا. كذلك في دعاء ذي النون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إعلان للبراءة من الحول والقوة وطلب أي شيء والاعتماد على أي أحد والتوكل على أي أحد إلا الله وحده سبحانه وتعالى. هذا باب الله الذي لا يرفع الهم والغم إلا من بابه وحده سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. فربنا سبحانه وتعالى يعلمنا إذا نزل بك الهم وإذا أصابك الكرب وإذا حصل لك بلاء أن تقصد بابه وحده سبحانه وتعالى. تفريج ودفع ورفع الهموم والغموم والكروب والبلاء من الإيمان والعمل الصالح، من كثرة الدعاء والذكر، من التذلل والخضوع بين يدي الله، كثرة الاستغفار، صدق التوكل على الله سبحانه وتعالى. إن كان في هذه الدنيا أحد نعظمه أو نثني عليه ثناء الكمال أو لا نرد له قولا فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو وحده الذي لا يخالف. لهذا من أسباب تفريج الهموم والغموم والكروب ودفع البلاء والغلاء والوباء كثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. جاء أبي بن كعب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما أجعل لك من صلاة في الذكر؟ ما أجعل لك من صلاة؟ قال النبي: ما شئت. قال: أجعل لك الثلث؟ قال: نعم وإن زدت فهو خير. قال: النصف؟ قال: نعم وإن زدت فهو خير. قال: الثلثين؟ قال: نعم وإن زدت فهو خير. قال: يا رسول الله، أجعل لك صلاتي كلها في كل وقت، أصلي وأسلم عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجعل لك صلاتي كلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا يكفيك الله همك ويغفر لك ذنبك. بكثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا باب الله الذي نرجوه ونسأله ولا نقصد غيره سبحانه وتعالى، لأنه وحده العظيم الحليم الكريم رب